اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أضيئت لي الظلماء يوما قضى الأمر وشاءت لي الأزدار أن ينفذ الصبر وأيقنت أن العهد قد طال بيننا ولي صلة لا شك في وصلها بروم. أضيئت لي الظلماء يوما قضى الأمر وشاءت لي الأقدار أن ينفذ الصبر وأيقنت أن العهد قد طال بيننا ولي صلة لا شك في وصلها بروم. فلملمت أشيائي وجاوزت محنتي يهدهدني شوقي ويدفعني القهر تجاوزت أوصابي إلى قدر السماء يسامرني نجم ويونسني بدر وأذرع درب الموت شوقا إلى اللقاء فقد ضاق بي حالي ومزقني الأسر وكمم أعداء الديانة منطقي وأبدع أهل الشر في موطن الغدر وجندت الأسباب للطمس والأذى وأهدرت الأخلاق وانكشف الستر هنالك يفنى المؤمنون تألما وينتصر الشيطان والعهر والخمر وينحر صوت الحق في مذبح الهوى ويبعث صوت الحقد يصفو له الأمر فيا محنة الإيمان من نزغة العداء إذا لم يكن للدين من فيضكم نصر فيا محنة الإيمان من نزغة العداء إذا لم يكن للدين من فيضكم نصر ويا سوء تقديري لموقف أمة أبت وحدة الإسلام فابتزها الغير تضافرت الأعداء من كل جانب ولم يبق للإسلام سعد ولا عمر إليك حبيب الله أشكو وأرتجي فقد أهمل القرآن وانقطع الذكر إليك حبيب الله أشكو وأرتجي فقد أهمل القرآن وانقطع الذكر إلى ما وقد ضاقت في أرضي حيلة ويخشى على الأجيال من بغيهم فقر إلى ما وقد ضاقت في أرضي حيلة ويخشى على الأجيال من بغيهم فقر إليكم أمد الكف أرجو إغاثة لمن سامهم سيف السفاسفة البتر. وعبدكم الراجي في رضا عطائكم على بابكم يجثو وفي حاله عسر. تراكمت الأخطال والعيب والعياء وقد أثقل الأقدام عن درمكم وزر. وأيام من عمري مضت في مغبة على درب إغفال يهدهدني الشعر. ركائب أهل الله فاتت عاقني رجائي ولا أدري متى يلحق البذر. أنا في جناب النور أكثو بخيبتي وضعفي وتقصيري وفي باطني ضر. وشوق إلى إصلاح سري وسيرتي وخدمة دين الله في ذمته نذر. أنا في جناب النور أكثو بخيبتي وضعفي وتقصيري وفي باطني ضر. وشوق إلى إصلاح سري وسيرتي وخدمة دين الله في ذمتي نذر. وأهلي وأحبابي على بابكم أتوا ضيوفا وما قدنا عن ضيفكم خير. نمد أكف الضعف في ساحة العطاء وفي روضة الإحسان يسمو لنا القدر. ضيافة رسول الله نحن بنوكم ولا خاب من يأتي وفي قلبه طهر. فحنوا على وفد افتقار وحاجة أناخ على شط يعانق بحر. كرام على الضيفان صدرا وموردا ونحن يا مختار في حيكم صدر. كرام على الضيفان صدرا وموردا وها نحن يا مختار في حيكم صدر. وأختم أبياتي بألف تحية إلى روحك السامي وما ضمه القبر. وألسم في شوق ثرى سيد الورى لعل ببعض اللسم ينزاح للستر. وأشهد أنوار الحقيقة والعلا جرى ضيفتي فالحال يا سيدي صفر. وأشهد أنوار الحقيقة والعلا جرى ضيفتي فالحال يا سيدي صفر. وأستودع الرحمن ديني ودنيتي وأهلي وأولادي وأنتم لنا ذخر. عليكم صلاة الله تترى جلائدا كذا الآل والأصحاب ما غرد الطير. والحمد لله رب العالمين.